الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى من سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء. قال أهل التفسير: وهي شجرة الزيتون، والطور هو الجبل، وإنما سمي طورا إذا كان فيه شجر، فإن عرى عن الشجر سمي جبلا. وطور سيناء هو طور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله موسى ابن عمران عليه السلام، فكان محل النبوة وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور. قال أهل العلم: الطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى، أقسم الله به تشريفا له وتكريما وتذكيرا لما فيه من الآيات. وقوله تعالى: وكتاب مسطور، قيل وهو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا، وقيل أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب، أنزلها الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازم رضي الله عنه يقرأ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. قال المفسرون في تفسير هذه السورة، قال مجاهد: التين والزيتون هو تينكم هذا. وقال عكرمة: هو الذي هذا الزيتون، الزيتون الذين تعصرون أو الذي تعصرون. وقال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس. وقوله: وطور سينين، قال كعب الأحبار وهو من علماء التابعين وكان عالما وحبرا من أحبار اليهود، فنجاه الله فأسلم وقال لا إله إلا الله، قال: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. ثم قال تعالى: وهذا البلد الأمين، يعني مكة تشرفها الله. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار وخلاف ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي قالوا: ولا خلاف في ذلك، أي عليه الإجماع. وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران رضي الله عليه السلام. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر أن هذه الأماكن الثلاثة جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق ساعير يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم، واستعلن من جبال فاران، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة، يعني وأشرق ساعير يعني بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا. فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما. قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا هو المقسم عليه. فقال الله تعالى في بداية السورة: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء، حسنها. والمراد بالإنسان آدم عليه السلام وذريته، وهو اعتداله واستواء شبابه، فهو أحسن ما يكون، لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه كالحيوانات ذوات الأربع. وخلق الإنسان مستويا، وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها، مزينا بالعقل، مؤديا للأمر، مهديا بالتمييز، مديد القامة، يتناول ما يأكله بيده لا كالحيوانات. ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا، عالما، قادرا، مريدا، متكلما، سميعا، بصيرا، مدبرا، حكيما. فهذه صفات الرب سبحانه وتعالى، وعنها عبر بعض العلماء، ووقع البيان بقوله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صفاته التي قدمنا ذكرها. وفي رواية: على صورة الرحمن. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قلت: وذلك على ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الآية أن الله تعالى وصف نفسه بالسمع والبصر، وكذلك القدرة والتكلم والحكمة والإحاطة والعلم، وطلب وأمر الناس أن يتصفوا بهذه الصفات، ولكن مع عدم التشابه. ولكن ليس في كل هذه الصفات تشبيه ولا تمثيل ولا نظير، بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، ليس كمثله شيء. وفي نفس الآية قال: وهو السميع البصير، أي له السمع والبصر والقدرة والعلم والتكلم، وليس كمثله شيء. لذلك قال المفسرين: روينا بالسند المتصل عن أبي علي القاضي عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا، إن لم تكوني أحسن من القمر. فعلمت أنها ليست أحسن من القمر، فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقتني إذن. فبات ليلة عظيمة، فلما أصبح غدا إلى دار المنصور أمير المؤمنين، فأخبره بخبرهم، وأظهر للمنصور جزعا عظيما على زوجته، فاستحضر جميع الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طلقت إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة، فإنه كان ساكتا. فقال له المنصور أمير المؤمنين: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أمير المؤمنين، فالإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيعي زوجك ولا تعصيه، ما طلقك بعد. قال أهل العلم: فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق باطنا وظاهرا، جمال الهيئة، بديع التركيب، الرأس بما فيه، والصدر بما جمعه، والبطن وما حواه، والفرج وما طواه، والبدن وما واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملتاه. لذلك قالوا: الإنسان العالم الأصغر، إذ كل ما في المخلوقات جمع في هذا الإنسان. وفي قصة المنصور فوائد، قلت: وفي قصة المنصور فوائد، منها أن الأصل في رجوع الناس إلى علماء عند الفتوى والسؤال، فقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أهل العلم وأهل الحل والعقد، الذين يعلمون تأويله وتفسيره ومعانيه، وبهذا تسلم الأمة. على ضوء كلامهم من الكتاب والسنة، ولا يرجع في ذلك إلا لهم، وهم العلماء العاملون العاملون المعلمون. وهذا الذي نقل عليه ابن القيم إجماع المسلمين على صفات أهل الفتوى، ولهم صفات ثلاث: العلم بالكتاب والسنة وبقية الأدلة الكلية من أدلة الأحكام، والعلم بمسائل الخلاف، والعلم بكيفية الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والمحكم من المتشابه الذي يحتمل كذا وكذا، والعلم بالمبين والمجمل الذي يحتاج إلى بيان له والناسخ والمنسوخ. أما الصفة الثانية بعد العلم، العمل بهذا العلم وأن يكون قدوة للناس، العمل بهذا العلم وأن يكون قدوة للناس حتى يصدقوه ويروه هاديا لهم صادقا فيها، يقول مخلصا لله: الأمر لله ولله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، بلا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا منصب ولا مال. والصفة الثالثة أن يكون معلما للناس الخير من الكتاب والسنة، فهو العالم العامل المعلم الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال ابن القيم الإمام في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فأما جهاد النفس أربع مراتب: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقي في الدنيا والآخرة. الذين لا يتعلمون، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أول صنف من أصناف جهاد النفس أن تعلم نفسك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الرجل إلى أن يتوفاه الله، أو قبيل أن يتوفاه الله، لا يدخل درس علم ولا يقرأ كتابا، نسأل الله السلامة والعافية. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا مجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفع، بل يضرها، أقول بل يضرها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى هذا العلم والعمل به وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة، ونعم الرابعة، الرابعة أن يجاهدها على الصبر في مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. هذا أصل أصيل، يكون عالما عاملا معلما، والأصل فيه أن يؤذى ويشوه ويفعل فيه الأفاعيل. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، إي ورب الكعبة، ويحتمل ذلك كله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. قال: فإن السلف مجمعون والصحابة ومن بعدهم، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه من علمه وعمل وعلمه، فمن علم وعمل وعلمه فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قلت: ومن الفوائد أن أبا جعفر المنصور لما جاءه سائل يسأله عن مسألة شرعية جمع العلماء ليستشيرهم فيما لا يعلم، ثم أخذ برأي من عنده دليل على فتواه، فقال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا أنهم قالوا: العلم معرفة الحق بدليله. فقد روى الدارمي في مقدمة سننه عن عبد الله بن مسعود الصحابي العالم الرباني الفقيه قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله. هذا قاله من حديث رسول الله في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فقال ما قاله رسول الله على لسان عبد الله بن مسعود، وزاد: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله. أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، عام فيه الخصب وفرص العمل وفيه المال الكثير، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، وهذا هو هدم للدين ونقض لعرى الإسلام المتين. ثم قال تعالى من سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم بعد هذا الفضل والحسن في الخلق والنضارة، فمصير هذا الجميل الحسن إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عكرمة صاحب ابن عباس ترجمان القرآن: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وجمع القرآن حفظه، فإن لم يستطع ففهمه وتدبره والعمل به. فقال: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر الكبير في السن الذي ينتظر أهله أن يساعدوه حتى في قضاء الحاجة. فقال: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. ثم رددناه أسفل سافلين. فهذا الذي حفظ القرآن محفوظ ومعان من الله، ولو رد إلى السن والعمر المديد. ثم تعقب ابن كثير كلام ابن جرير وقال: ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن أرذل العمر الذي هو الهرم الكبير إنما المراد الذي ذكرناه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني يريد ابن كثير أن هذه الآية تبين، وكذلك أقول كذلك كلام ابن جرير صحيح، وهما معنيان مترادفان صحيحان. وقوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فكان المراد أن من أطاع الله ورسوله فهو محفوظ مستور ومعان وموفق ومسدد. ثم ختم الله سورة التين فقال: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. والمكذب هو الإنسان. فقد روى أبو نعيم ابن أبي حاتم في تفسيره عن منصور قال: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عنا الله به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: معاذ الله، عنا به الإنسان. أما الله فهو أحكم الحاكمين، الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدين في الدنيا من ظلمه. قال علماء أصول الفقه قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قالوا: وألف الاستفهام أليس، ألف ليس، إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار ذلك إيجابا، بلى الله أحكم الحاكمين. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال أهل العلم يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: هل أتاك حديث موسى؟ وهو في حاله عليه السلام موسى التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد وكان قد ضل الطريق وتاه في شعابه، وهي ليلة شتوية بين جبال وسحاب وظلام وضباب، وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليم الله إياه ومعه زوجته وهو في سفر حالك ظالم، إذ رأى ما يؤنسه نارا يتدفأ بها وأهله. وقوله تعالى إنك بالوادي المقدس طوى، ومعنى المقدس يعني المطهر. قلت واسم الله تعالى القدوس، ومعناه ما وصف به نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص سبحانه وتعالى. فكان موسى عليه السلام في حضرة القدوس ملك الملوك، وفي بقعة طاهرة، وفي الأرض المقدسة أي المطهرة، وهي سيناء التي بارك الله فيها وطهرها وقدسها وتجلى لها، كما قال تعالى من قصة موسى في سورة الأعراف: فلما تجلى ربه للجبل. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل، كما جعل لبعض الأزمان فضلا عن فضل، ولبعض الأنبياء فضلا عن فضل. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فلما رأى النار وقد أراد أن يهتدي بها في الظلمات للطريق الذي قصده إلى مصر حفظها الله، إلى مصر حفظها الله بعد أن طال غيابه عن مصر عنها أكثر من 10 سنين بعد أن أخرج منها فارا هاربا خائفا. فكان مطلبه ورغبته النور الحسي المادي ليصل به إلى أرض مصر، فوجد عند الله نور النبوة، النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب والهداية الحقيقية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الوحي، هذا القرآن، الهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم. وهذه النار التي رآها في الحقيقة هي نورا لا نار. ويدل على ذلك حديث مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم في صفة نور الله تعالى: حجابه النور، أو النار يعني النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قلت فهذه سيناء المباركة ببركة الله، والمقدسة بإرادة القدوس، المفضلة بتفضيل العليم الحكيم الخبير القوي العزيز ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعلم ما تعلم وتفعل المجرمون اليهود ومن عونهم، وهم هو ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وسيناء جزء من مصر حفظها الله، التي قال الله عليها على لسان بني نبي الله يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فوصف الله بالبلد الآمن، وخصها عن سائر البلاد والبقاع، وشرفها الله بتجليه بنفسه على الوادي المقدس طوى، تشريفا وإجلالا ورفعة ومكانا ومكانة ومنزلة ومنصبا. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم سبحانه وتعالى. وعطأها يعقوب النبي أبو يوسف، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، ووطأ مصر إبراهيم وعيسى، وعاش فيها ومات فيها الكثير من صحابة رسول الله. لما فتح عمرو بن العاص مصر مع ابنه رضي الله عنهم أجمعين عبد الله، فهي أرض البركات والنفحات والخيرات، وقد بارك الله في رجل تقي عالم فقيه، أو رجل صالح ليس بعالم ولكنه ورع صالح في وسط بلاد لا يعبد فيها الله أو فيها قلة من الموحدين الصالحين، فتحل بها البركة بوجود هذا الرجل الصالح، بوجود الإيمان والعمل الصالح وغربة المسلم، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا في عهد رسول الله وسيعود غريبا في عهدنا وعهد من بعد رسول الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنحن في أشد الغربة مع البعد عن الله ورسوله. وسئل رسول الله من الغرباء في رواية خارج مسلم، قال: النزاع من القبائل الذين يتركون الناس على معاصيهم ويذهبون ليعبدوا الله، كما حدث لأصحاب أهل الكهف لما قال الله فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وما كان في بلد أصحاب الكهف كله موحدون إلا هؤلاء الثمانية. وفي رواية: في صفة الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. والإفساد المراد هنا ابتداء الشرك بالله، ثم المعاصي والفسوق والفجور من المسلمين الموحدين. فبمثل هؤلاء الصالحين تحل البركات ولو لم تكن أرض مقدسة. فإن كانت الأرض مقدسة وأهلها يعصون فيها، وشبيه ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة قلة من الناس جدا، تصل إلى الواحد فأكثر، وبهم تحدث البركات والرحمات. فالحاصل، قد توجد الأرض المباركة وأهلها ليسوا بمباركين ولا مطهرين، فيستنبط من ذلك كله أن العبرة في البركات والخيرات بركة رجالها ونسائها وشبابها وشيوخها وعجائزها الصالحين المطيعين لله وللرسول. فهؤلاء أنبياء الله عليهم السلام. فهذا إبراهيم أبوه مات على الكفر، والحديث في البخاري ومسلم وفي القرآن. ونوح مات ابنه كافرا بالله وكافرا بأبيه النبي نوح الذي هو أبوه، وأمه أم نوح زوجته ماتت كافرة، وماتت زوجة لوط عليه السلام كافرة وهو نبي، ومات عم رسول الله أبو طالب الذي خدم الإسلام والمسلمين ورسول الله غاية الخدمة، وقوى الله بأبي طالب هذا الدين وقد مات كافرا، والحديث في البخاري ومسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه الآية لما مات أبي طالب، وغير ذلك من الشواهد الحادثة والسابقة. فإن المعول الأم والركن الركين والأصل الأصيل صلاح الدين بصلاح أهله وطاعة الله ورسوله. ولو حدث لهم ما قدر الله وقضاه في لوحه المحفوظ الحادث، لا محالة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يقول للشيء كن فيكون، فليس ثم إلا الهم، فليس ثم إلا الهم، فليس ثم إلا الهم على معصية من يعصي الله ورسوله ويشاقق الكتاب والسنة. قدسية النفوس والرؤوس قبل قدسية المكان وطهارة الحروس، طهارة المعتقد والتوحيد قبل العمران والتشييد، صلاح الفكر والمذهب قبل الاهتمام بالكوكب، تهذيب الظاهر والجوهر قبيل الظاهر والمظهر، الجمع بين القشر واللباب، فذلك سبيل الصواب، بل هو منهج أولي الألباب. فالقرى والبيوت والمدن والعروش والحيطان والبنيان تعبد الله وتسبحه ليل نهار. قال الله تعالى: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكان مدار الأمر وملاكه على أهل القرى والبنيان، لا على أهل القرى والذين يسكنونها، لا على الحيطان. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، عصوا الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والصانعون هم أهل القرية وسكانها لا الحيطان، العصاة لله وللرسول. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سيناء المكان والمكانة، وعبق الزمان والزمانة، سيناء المكان والمكانة، وعبق الزمان والزمانة. والزمانة المرض الدائم كالمريض الزمن الذي لا يرجى شفاؤه، ولقد حلت الزمانة بغالب السكان في كل مكان. فتوجب الرجوع إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ودفع الزمانة بتطهير النفوس والقلوب والصدور والعقول والأفكار. سيناء المكانة وفلسطين المكانة وأرض الله الحرام، مكة والمدينة المكانة. فعليكم بدفع الزمانة، عليكم بدفع الزمانة، عليكم بدفع الزمانة. والزمانة خيانة الأمانة. قال القدوس الملك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا الفرقان الفيصل بين الحق والباطل. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الحفاظ والمفسرون هذه الآية: وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء نورا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.